من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة النعيم واللذة وطمأنينة البال والراحة، ولهذا تجد الكفرة ليس عندهم هذه اللذة وهذا النعيم، بل عندهم اكتئاب وعندهم شدة تضيق عليهم الأرض بما رحبت، ولهذا يحصل الانتحار من كثير من الكفرة، لأنهم ليس عندهم لذة بال ولا راحة، ولا عندهم ما عندهم عقيدة سليمة يتلذذون بها ويتنعمون بها، فلهذا تكثر همومهم وغمومهم وتضيق عليهم الدنيا ويكثر الانتحار في الكفرة، بخلاف المؤمن فإنه عنده طمأنينة ولذة وراحة، يعلم أن ما عند الله خير له، ويعلم أن الدنيا دار ممر ليست دار مقر، ولكنها مزرعة للآخرة وسفر يمر بها إلى الآخرة، فهو يفرح ببقائه في الدنيا حتى ليزداد خيرا، ليزداد عملا صالحا، كما في الحديث إن عمر المؤمن لا يتمنى أحدكم الموت فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن أبي لال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك يعني جانبيه. نعم. فمر بجدي أسك فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال تحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك. نعم. والأسك صغير الأذن. نعم. الأسك صغير الأذن. نعم. فكيف وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هذا فيه بيان هوان الدنيا على الله، وأنه لا تساوي شيئا عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أراهم أمرا عمليا ليبين لهم هوان الدنيا على الله. مر بجدي، الجدي هو التيس الصغير، ولد المعز الصغير، تيس ولد ذكر، والذكر مرغوب فيه مرغوب فيه، الأنثى من المعز هي التي يرغب فيها، والذكر مهم مرغوب، فكيف ذكر ذكر صغير وميت وفي عيب صغر الأذن؟ ما أحد يريد هذا، مرمي في المزبلة ولا أحد ينظر إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لهم هوان الدنيا على الله، فأخذ بأذنه وقال أيكم يحب أن يكون هذا بدرهم؟ أي يحب يشتريه بدرهم؟ قالوا صلى الله عليه وسلم ما نريده، هذا لا أحد يريده، جدي وصغير الأذن وميت، لو كان حيا لكان فيه عيب وصغر الأذن، فكيف إذا كان ميتا؟ ما أحد يريده. قال أيكم يحب أن يكون له هذا؟ قالوا يا رسول الله ما نحب أن يكون لنا بشيء وما نصنع به. فقال الدنيا أهون على الله، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، هذا هين على الناس لا أحد يريده، هوان شديد، تيس صغير الأذن ميت، لا أحد يريده، هين على الناس كلهم لا أحد يريده ولا أحد ينظر إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. في الحديث الآخر لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء، تزن ولا جناح بعوضة، البعوضة النامس هذا الصغير، الدنيا كلها من أولها إلى آخر ما تزن عند الله جناح بعوضة. نعم. حدثنا محمد مثنى العنزي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا عبد الوهاب يعني أن الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديث الثقفي فلو كان حيا كان هذا السكك كان هذا السكك به يعني صغر الأذن، لو كان حيا لكان هذا السكك صغر الأذن عيبا، لو كان حيا لكان فيه عيب وهو صغر الأذن، سكك أسك يعني صغر الأذن. نعم. فكيف إذا كان ميتا؟ نعم. فلو كان حيا كان هذا السكك به عيبا. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. نعم. هذه الأحوال الثلاثة، كان النبي يقرأ هذه السورة ألهاكم التكاثر، ألهاكم يعني شغلكم التكاثر، التكاثر في الأموال والأولاد، والأموال في الأموال والأولاد، شغلكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى متتم ودفنتم في المقابر، سمى زيارة لأن القبر ليس هو المستقر الأخير كما يقول بعض الناس وضع في مثواه الأخير، هذا غلط، ليس هو المثوى الأخير، المثوى الأخير الجنة أو النار، ولكنه مؤقت، مكان مؤقت، ولذلك سماه الله زيارة حتى زرتم المقابر، سمي زيارة لأنه مكان مؤقت كالمكان الذي يزار ثم ينتقل عنه. ألهاكم شغلكم التكاثر في الأموال والأولاد حتى زرتم المقابر، حتى متتم ودفنتم في المقابر. فقال النبي يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. يعني الإنسان ما الإنسان إلا الشيء الذي يأكله فيفنى، أو الشيء الذي يلبسه من الثياب فيبلى، أو ما يقدمه للآخرة فيبقى. تصدقت يعني أنفقت، صدقة أو في مشاريع خيرية أو في أعمال بر صلة الرحم وبر الوالدين وغير ذلك من أعمال الخير، هذا هو الذي يبقى. نعم. حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال جميعا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي، كلهم عن قتادة عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث همام. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نعم، إلا الورثة، ما عدا ذلك ما ليس له إلا ما أكل أو لبس أو تصدق، والباقي يتركه للورثة. نعم. أو أعطى فاقتنى، كأنه يقول هكذا في هو في معظم النسخ ولمعظم الرواة فاقتنى بالتاء، ومعناه ادخره لآخر عطي. نعم، اقتنى يعني الشيء عده للقنية، اقتنى في الآخرة له قنية في الآخرة، مدخرا في الآخرة، كالشيء الذي يقتنيه الإنسان ويدخره. نعم، متقارب الاشتقاق قريب منها. نعم. نعم. وحدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. الآية أعطى وأنه أعطى، الآية في سورة النجم ها أعطى فأقنى ها، وأنه أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشر، وأنه أغنى وأقنى، قدم معنى الحاجة ها. نقول فأقنى بحذف التاء أي أرضى. ها؟ حذف التاء. بحذف التاء أي أرضى. أرضى. المقصود أنه قال اقتنى يعني ادخر أو أقنى، أغنى وأقنى وأرضى، وإذا أرضى ادخره دخله. لا لا، كله لنفسه، يعود لنفسه. وهذا الحديث فيها يقول النبي إن الميت يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى واحد هو عمله. يعني يتبعه أهله يعني من قريب أو زوج مثلا للمرأة، يتبعه بعض أقربائه أو الزوج يتبعه إلى القبر فيدفنونه ثم ينصرفون، وكذلك المال يتبعه الشيء الذي يحتاج إليه في حفر القبر كالمسحات والإناء الذي يضع فيه الماء، ثم بعد دفنه يرجع المال ويبقى عمله. هذا في الغالب، هذا في الغالب، أو في بعض الأحيان يتبعه أهله وماله، وقد لا يتبعه أهله وماله، قد يموت في مكان ليس له أهل فلا يتبعه، وقد لا يحتاج إلى شيء من المال، لا يأخذ مسحات ولا غيره، يكون كما هو الآن عندنا مقبرة مجهزة محفورة ولا يحتاج يأخذ شيء، لكن هذا في الغالب أو في بعض الأحيان أو في بعض الأزمنة أنه أن الميت يتبعه بعض أهله، فإذا دفنوه انصرفوا بعض أولاده كله أولاد بعض أقاربه، وكذلك أيضا ما يحتاج إلى حفر القبر، آلة يحفر بها القبر وإناء يضع فيه الماء ثم يردونه يرجع المال يردونه إلى ماله، والقريب يرجع ويبقى معه عمله. نعم. حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله يعني ابن حرملة بن عمران تجيبي قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن المسمر أن المسور بن مخرمة أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. نعم. هذا فيه أن أبا عبيدة قدم المال من البحرين من الجزية التي صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالبحرين منطقة الأحساء، ليس المراد خصوص البحرين، وهي مسكن بني عبد القيس، سمى البحرين مسكن بني عبد القيس، كان لهم مسجد قالوا جواثة، وموجود الآن في الأحساء عليه الآن من الآثار الآن، وتسمى البحرين، ليس المراد خصوص كل منطقة الأحساء وكل منطقة الشرقية كلها تسمى البحرين، ليس المراد خصوص البحرين الآن الجغرافي. صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فأتى أبو عبيدة بشيء من المال، والصحابة عندهم أو في أول هجرة كان عندهم شدة وقلة ذات اليد، فسمعوا بأن أبو عبيدة قدم بمال من البحرين، فجاءوا وتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر عنده، يعني يريدون لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم شيئا من المال يقسمه بينهم ينتفعون به، لأنهم أصابوا شدة في أول، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر بعد وفاة النبي، والنبي كما سيأتي ما شبع من خبز الشعير ثلاثة ليال تباعا، كانوا في شدة، وكانوا أيضا في بيت النبي يمر عليهم ثلاثة أهلة في شهرين ما يقتل في بيت رسول الله نار عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض الأحيان وقد وضع حجر، خرج أبو بكر وعمر كل منهما كشف عن مؤتزره وقد وضع حجرا على بطنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف مؤتزره فإذا قد وضع حجرا أحدهما فوق الآخر شدة صار، والصحابة في أول الهجرة صابهم شدة، فلما سمعوا أن أبا عبيدة قد شم من المال تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم ووفوا صلاة الفجر، فلما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم عرف حالهم فتبسم، قال أظنكم أنكم سمعتم به أن أبا عبيدة بشيء جاء بشيء من المال يعني تريدون أن أقسمه لكم، قالوا أجل يا رسول الله، أجل تقرير هي أقوى من نعم، أجل أقوى من نعم تقرير، فقال عليه الصلاة أبشروا وأملوا ما يسركم، فيه تبشير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمره لهم بتأمير الخير وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، في دليل على أن الخطر مع الغنى أشد من الخطر مع الفقر، الخطر مع الغنى أشد، قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى الله استغنى، الفقر أخف من الخطر يصبر الإنسان ويتحمل، لكن في الغنى تفتح أبواب الشرور. ولهذا قال بعض السلف: ابتلينا بالفقر فصبرنا، وابتلينا بالغنى فلم نصبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذا واضح واقع واقع واقع فينا نحن في مجتمعنا الآن. وأن ترى كثير من الناس مر عليهم كل من الأمرين، كانوا فقراء كثير من الناس، وكانوا مستقيمين وحافظين على أخلاقهم ودينهم، فلما بسط عليهم الدنيا تغيرت أحوالهم، صار انحراف، صار تبرج في النساء، صار آلات له وخدم وخادمات، وتساهل في خلوة بالمرأة إلى غير ذلك، خلوة الرجال بالنساء، وتساهل عظيم وأمور عظيمة، وتعامل بالربا، كله بسبب بسط الدنيا على الناس. فلهذا الفقر أقل خطرا من الغنى، في دليل على أن الفقر أقل خطر. ولهذا قال: ما الفقر أخشى عليكم، ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم من الغنى. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها كما كان قبل فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا هو الواقع الآن قديما وحديثا. إذا بسطت الدنيا على الناس تنافسوها، صار التنافس في المال، والآن تنافس في كل شيء، تنافس في المساكن، كيفية المساكن، كل ما حصل له مسكن يريد أن يعمل مثل فلان، ثم ينتقل من حي إلى حي، تجد هذا الحي أحسن، تجد هذا الحي البيوت والعمارات أكبر وأوسع، حي كذا كما هو موجود الآن، ينتقل من حي إلى حي وهكذا، الحي هذا حي ضعيف وبيوت يعني ليست بذاك، ثم ينتقل إلى حي أوسع، ثم ينتقل إلى حي أوسع وهكذا. حتى بعض الأحياء الجديدة فيها بعضهم توسع، مثل بيوت كما يقول الحي الحمراء الآن في توسع، وفي بيوت واسعة تختلف عن البيوت الأخرى وهكذا. تنافس، وكذلك تنافس في الأموال، تنافس في السيارات، التنافس في كيفية في المراكب، في السيارات، تنافس في الفرش والكنبات وغير ذلك، تنافس كما أخبرنا، تنافسها كما تنافسها مكان قبل، تنافس في رصيف الأموال والأرصدة في البنوك وغير ذلك، تنافسها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. ينشغل الدنيا بالدنيا على الآخرة، ويضيع أمر الله عز وجل، ويتعامل بالربا، ويفتح شركات ومؤسسات ولا يبالي، وتتراكم الديون وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم سلم. نعم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح حا، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومثل حديثه، غير أن في حديث صالح: وتلهيكم كما ألهتهم. نعم، من الإلهاء، هناك من الهلاك، تلهي ثم تهلك. نعم. حدثنا عمرو بن سواد العامري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سواد تحدث، وأن يزيد بن رباح وهو أبو فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك. نعم، وهذه الأمور مرتبة بعضها بعض، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. أول شيء التنافس، ثم يأتي الحسد بعده، ثم التدابر، كل واحد يولي دبره إلى لقي الآخر، ثم التباغض والبغضة، كله بسبب الدنيا. تنافس، كل واحد يريد أن يسبق الثاني، يأكل أكثر منه مالا وجاها وولدا، ثم بعد ذلك يحصل تحاسد يحسده، يريد أن تنتقل النعمة منه إليه، ثم يتدابرون، إذا لقيه صار يكره ملاقاته، يوليه دبره، ثم تحصل البغضة. هذه الأمور مرتبة بعضها على بعض. نعم. عبد الله بن عمرو أحسن الله إليك، عبد الله عبد الرحمن بن عوف يقصد إيش؟ أو كما أمره الله يعني. إيش؟ لما قال أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن عوف نقول كما أمرنا الله، يعني أي حال، على أي حال تكون أنتم، هل تسلمون من فتنة الدنيا أو لا تسلمون؟ نعم. قال كما أمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني نقول كما أمر الله، يعني نفعل بالمال ما أمرنا الله به. وعلى الصحابة رضي الله عنهم. إيش قال؟ إيش قال عبد الرحمن؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قوم أنتم؟ نعم. أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني نقول هنا القول أوسع، يعني نقول ونفعل كما أمر الله، إن تصرف في الأموال التي كما وفق شرع الله. نعم. أي نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله. نعم، والحمد والشكر يقتضيان من الحمد والشكر أن يصرف المال في مرضاة الله حسب ما دل عليه الشرع. نعم، ليس المراد القول، يعني نقول ونفعل. نعم، نقول ونفعل بالأموال كما أمرنا الله في كتابه وعلى لسان رسوله، نؤدي ما أوجب الله علينا وننفق في المشاريع الخيرية. نعم. قال أو غير ذلك، أو يحصل غير هذا، وهو يحصل التنافس ثم التحاسد ثم التدابر ثم التباغض، وكما هو الواقع الآن. لكن الصحابة رضي الله عليهم مثل ما قال عبد الرحمن بن عوف، الصحابة وفقهم الله العمل الصالح. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك. نعم. ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال قتيبة ايش قال عليه؟ على القتال يعني، تجعلون على رقاب بعض ثم تنطلقون الى مساكن المهاجرين، ايش قال عليه الشارح؟ ثم ينطلقون في مساكن المهاجرين اي ضعفائهم، فيجعلون بعضهم امراء على بعض، هكذا فسروه. نعم. فلاح الله عنك، اي تغرونهم حتى يقاتل بعضهم بعض، وذلك بأن يتخذ كل ذي ثروة منكم حواشي من هؤلاء الضعاف والمساكين يستخدمهم لكسر شوكة منافسين. وقد وقع كل ذلك في هذه الأمة. وقد وقع كل ذلك في هذه الأمة. يجعل بعضهم على رأيكم خدم، أو يجعل بعضهم على بعض الأمراء. ثم تنطلقون. نعم. ثم تنطلقون في مساكين مهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. نعم، احتمل ما قال النووي، يعني بعضهم أمراء على بعض، أو تجعلهم خدما لكم ويحسب لهم التنافس. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من سبع بلوغ. قال الأبي في سراج الملوك أن يهوديا وقت الهيئة والحالة رأى فقيها وعليه لباس حسن، فقال ألستم ترون عن نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن؟ وفي سراج الملوك. نعم. أن يهوديا رث الهيئة والحالة رأى فقيها وعليه لباس حسن، فقال ألستم ترون عن نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فأين ذلك من حالك وحالك؟ هذا المكبر. نعم. وفي سراج الملوك أن يهوديا رث الهيئة والحالة رأى فقيها وعليه لباس حسن، فقال ألستم ترون عن نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فأين ذلك من حالك وحالي؟ فأجابه بأنه إذا مت وسرت إلى ما أعد الله لك من العذاب علمت أن الدنيا جنة لك، وإذا مت أنا وسرت إلى ما أعد الله لي من النعيم علمت أن الدنيا كانت سجنا لي. هذه قصة تروى عن الحافظ بن حجر، كان قاضيا في مصر، وأنه تعرض له نصراني وقال له ألستم ترون الدنيا سجن وجنة المؤمن؟ وين الجنة الآن؟ أنا فقير، يقول هو فقير، وأنت الآن في أبهة وفي كذا مكرم، كيف تكون الدنيا سجن لك وأنت الآن مكرم معنا، وتكون الجنة لي وأنا فقير وأنا متعب ولا عندي شيء؟ قال مثل هذا الكلام فأسلم فكان سببا في إسلامه. قبل هذا شوف كلام النووي اللي قرأت فيه قبل بعضكم على لقاب بعض شوف كلام حشي هناك. قال عفى الله عنك فتجعلون بعضهم على رقاب بعض أي تغرونهم حتى يقاتل بعضهم بعضا وذلك بأن يتخذ كل ذي ثروة منكم حواشي من هؤلاء الضعفاء والمساكين يستخدمهم لكسر الشوكة منافسيه وقد وقع كل ذلك في هذه الأمة فإنا لله وإنا إليه راجعون. النووي كلام النووي النووي عفى الله عنك يعني يقول استخدموا هؤلاء الضعفاء حتى ينافس غيره ويتفوق على غيره. نعم. فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. قال ثم ينطلقون في مساكن المهاجرين أي ضعفائهم فيجعلون بعضهم أمراء على بعض وهكذا فسروه. الأبي له كلام كذا كيف الله عنك. قال عفى الله عنك ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض وعند السمرقندي فتحملون بعضهم على بعض ولعل صواب الكلام ينطلقون في مساكين المهاجرين ولا أدري ما الذي ساقه إلى تغيير الرواية إلى ما لا يتوجه معه الكلام وترك ما يتوجه معه والأشبه أن يبقى الكلام على وجهه وأراد أن مساكين المهاجرين تفتح عليهم الدنيا حتى يكون بعضهم أميرا على بعض. قال السنوسي عفى الله عنك وعند السمرقندي فتجعلون بعضهم على بعض ولعل صواب الكلام ثم تنطلقون في فيء مساكين المهاجرين ولا أدري ما الذي ساقه إلى تغيير الرواية إلى ما لا يتوجه معه الكلام والأشبه أن يبقى الكلام على وجهه وأراد أن مساكين المهاجرين تفتح عليهم إذ ذاك الدنيا حتى يكون بعضهم أميرا على بعض. كان النووي هذا تفصيل كلام النووي. النووي كلام قاصر كلام النووي. قال عفى الله عنك ثم ينطلقون في مساكين المهاجرين أي ضعفائهم فيجعلون بعضهم أمراء على بعض هكذا فسروا. هذا ما هي واضحة. كان تفصيل كلام النووي توضيح لها يعني تفتح الدنيا على المساكين حتى يصير بعضهم أمير على بعض. شو متن الحديث؟ متن عفى الله عنك أو غير ذلك. قال تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. يقول هذا محتمل. المبارك كفوري يقول أنهم يستخدم المساكين حتى ينافس غيره ويتفوق عليه. والأب يقول تفتح الدنيا على المساكين حتى يكون أمراء بعد أن كانوا فقراء تفتح عليهم الدنيا فيكون أمراء. لكن هو الحديث يقول فتجعلون بعضهم على رقاب بعض ظاهره أن الأغنياء ليست الفقراء ليست إمارة مستقلة وإنما الأغنياء هم اللي استخدموهم وجعلوا بعضهم. نعم إيه نعم صح ويأتون بالمساكين يعني العمال الآن والصبيان اللي في المحلات ويجعلونهم أمراء مو بعد كلام مبارك وليد. نعم كلام ذكر البعين سنة. نعم كل طبقة طبعا بالنسبة مسألة 40 سنة بين النفختين كل تفاصيل طبقت بدون ذكر إسناد متصل ولا يوجد إلا إسناد متصل عند الطبري ولكنه مقطوع. قال حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال نبي الله بين النفختين 40. قال أصحابه فما سألناه عن ذلك ولا زدنا على أنهم من رأيهم أنهم 40 سنة. قال في فتح الباري وقد جاء أن بين النفختين 40 عاما قلت وقع كذلك في طريق ضعيف عن أبي هريرة في تفسير ابن مرضوي وأخرج ابن المبارك في الرقائق من مرسل الحسن بين النفختين 40 سنة الأولى يميت الله بها كل حي والأخرى يحيي الله بها كل ميت ونحوه ثم ابن مرضوي من حديث ابن عباس هو ضعيف وأخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة فذكر حديث أبي هريرة منقطعا ثم قال: قال أصحابه: ما سألناه عن ذلك، ولا زدنا أنه من رأيهم أنها 40 سنة. هذا الله النووي كان يقول جزم بأنها رواية ثابتة في الشرح النووي. لا النووي، لا كلام النووي قد جزم بأنها ثابتة. أنا أذكر أن الحديث ضعيف، هذا معروف أن الحديث ضعيف، والله أعلم. ما في الآن لا هذا الم... ها فقط مضاعف ابن حجر كمان. نعم هذا المعروف أنه ضعيف، لك يحتاج إلى مزيد يعني بحث. يعني هذا يعني في الفتح استقصاء الآن، في استقصاء الآن لهذا بحث. ها صاحب الفتح إيه ذكر ما يمكن طريق ابن مردويه من طريق مسلم. إيه طريق ابن مردويه يلتقي إلى الأعمش. ها لعل الضعف قبل الأعمش. فلانك الرواية في مسلم من الأعمش عن أبي صالح. ابن مردويه سرد طويل. سرد ابن مردويه في الفتح خرج ابن مردويه من طريق سعيد بن الصالح عن الأعمش في هذا الإسناد، الإسناد أبي هريرة 40 سنة، هو شاذ من وجه ضعيف عن ابن عباس. شاذ يعني مخالف الثقة لمن هو ثق منه. لأن طريق مسلم عن طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. لكن ابن مردويه سرده طويل، يمكن السرد في أول السند هو اللي فيها الله. على كل حال يحتاج زيادة بحث، يبحث هل هناك طرق أخرى، لكن الآن يعتبر ضعيف إلا بدين. نعم طيب. مثلا كيسأل: ما حكم الاستئجار، ما حكم استئجار فرقة لضرب الدفوف في الأعراس بدون موسيقى مع الغناء بالأغاني والأناشيد المباحة؟ استئجار فرقة، يقول عفرانك: ما حكم استئجار فرقة لضرب الدفوف في الأعراس بدون موسيقى مع الغناء بالأغاني والأناشيد المباحة؟ لا ينبغي استئجار فرقة لضرب الدفوف. ضرب الدف يكون بين النساء، ولهذا قال العلماء: يسن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف للنساء. الضرب الدف يكون للنساء بين النساء، ما يحتاج استئجار فرقة من الرجال، ما يصلح، وإنما يكون هذا بين النساء، بين النساء خاصة. نعم عفرانك. ويقول: ما حكم الاقتراب عن طريق بطاقة سامبا الائتمانية؟ ما أعرف طريقتها، والحكم على الشفاء التصور، يحتاج إلى النظر كيفية الاقتراب. والأقرب والله أعلم أنها أنه لا بد يكون فيه في تعامل بالربا، لأن معاملة الملوك الغالب أنها ليست شرعية، لكن ما أعرف كيفية التعامل بهذه البطاقة اللي ذكر السائل. نعم عفرانك. هذا يسأل: أن هناك من حج، أن هناك حجاجا حجوا مفردين وطافوا طواف الحج، لكنهم لم يسعوا بين الصفا والمروة كما لم يطوفوا طواف الوداع، فما الذي يلزمهم علما أنهم جهال ويسكنون خارج المملكة؟ على هؤلاء أن يأتوا، عليهم يرجعوا فورا ويسعوا سعي الحج. وكل واحد ممنوع من زوجته إذا كان متزوج، إذا كان متزوج جاء مع زوجته فعليه شاة يذبحها في مكة عن الجماع، وعليه أن يأتي ويؤدي الركن وهو السعي. يأتون، يأتي كل واحد، عليه أن يأتي فورا ويسعى سعي الحج. وإذا كان جامع، إذا كان متزوج فعليه شاة، وإن لم يكن متزوج ولم يجامع ليس عليه شيء، مع التوبة والاستغفار من التساهل والانصراف قبل أداء هذا الركن. نعم. ذلك كذلك سائل عفى الله عنك يقول: هل تجوز الزكاة على رجل قائم على عائلة عدد أفرادها 8 أشخاص ويتقاضى راتب قدره 300 دينار وعليه دين، وصاحب الإيجار الذي أعطاه مهلة قدرها 15 يوما ومضى عليها 8 أيام وقدر هذا الدين 1200 دينار وعليه أقساط أرض لم يملكها بعد، وما الحكم إذا ملكها؟ هذا في تفصيل، إن كان عليه دين هذا من الغاربين يعطى من سد الدين، وأما كونه يملك كذا من الدينار وعليه كذا هذا يختلف، تختلف الحال. إن كان هذا المبلغ يكفيه وعائلته والدين يستطيع أن يوفيه فيما بعد، أو وعنده أيضا لسيما عنده أقساط أرض، يعني عنده تملك. على كل حال ينظر المسألة فيها تفصيل، مسألة تحديد الدنانير ما يترتب على شيء، المهم بالكفاية. إذا كان يكفي عنده ما يكفي هذا المرتب وهذا لا يكفي، والدين ليس حالا ويستطيع وفاء فيما بعد، فلا يعطى من الزكاة. أما إذا كان الدليل ذكر ما تكفيه، والدين وبالإضافة إلى الدين فإنه يعطى ما يكفيه، يعطى ما يكفيه لتكملة النفقة، والدين إن كان لا يستطيع وفاءه يعطى أيضا لأنه من الغارمين، إلا إذا كان يستطيع أن يوفي من الأرض اللي لا أقساط يقول يسددها، كان يستطيع يبيعه يبيع الأرض ويسدد. نعم. فلك عفى الله عنك، يقول: رجل خيره أبوه بين أن يترك الالتزام أو أن يطلق أمه، ماذا يفعل؟ لا يعصي الله الالتزام، لو قال يعني بين أن يعصي الله يعني إن ماذا هل أمر بالمعصية؟ كلمة يترك الالتزام ما معنى يترك الالتزام في مجمل هذا؟ هل معنى أنه أمر بالمعصية؟ قاله اعمل كذا، اشرب الخمر، اترك الصلاة، صلاة الجماعة، وإلا يطلق أمه؟ لا يعصي الله، ليس له أن يعصي الله، لا طاعة المخلوق، لا يطيع في معصية الله، يقول لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وكونه يهدده بالطلاق هذا صلى الله عليه وسلم عافية. نعم نعم، أمره لا يطيع في المعصية، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وكونه طلق أمه بدون هذا يرجع إليه، طلق أمه بدون سبب هذا يرجع إليه، وقد يكون هذا سببا في تشتيت أسرته، وقد يكون سبب في شقائه. نعم صلى الله عليه وسلم وعافية. يقول: كذلك رجل يريد أن يدخل كتبا إسلامية إلى البلاد عن طريق دفع رشوة، هل يجوز ذلك؟ لأن إدخال الكتب الإسلامية إليها ممنوع. إذا ما استطاع إلا هذا فليتم عليه إن شاء الله، لا بأس يدخل الكتب الإسلامية وعلى خير، وإذا ما استطاع إلا هذا فالإثم على من أخذ الرشوة وهو مضطر إلى أن يستفيد من الكتب الإسلامية. نعم. أفرانك، هذه امرأة قالت في نفسها: لو حصلت على وظيفة راتبي يكون شهرا لله وشهرا لي، وإذا لم تستطع إخراج وإذا لم تستطيع إخراج الشهر الذي يكون أفرانك تقول فإذا لم تستطع إخراج الشهر الذي يكون صدقة تصوم شهرا، ثم حصلت على وظيفة وزوجت ولزوجها راتب يغطي نفقات البيت ويزيد منه شيء، إلا أنهم يريدون أن يشتروا بيتا، هل يجوز الاستفادة من الراتب الذي يكون لله مع العلم أنها لا تستطيع الصيام؟ هل هي نذرت الآن؟ تكلمت تقول في نفسها ما يعتبر نذر، لا بد أن تتلفظ، قالت في نفسها، أضمرت في نفسها الإضمار ما يعتبر نذر، لا بد أن تلفظت وقالت إن حصل لي كذا وكذا فراتبي شهر لي وشهر لله، يجب عليها الوفاء بنذرها. أما إذا كانت ما تلفظت وإن وضعت في نفسها فليس ولا يعتبر نذر، ليس عليه شيء. نعم. فرانك هذا يسأل عن مسألة فرضية، يقول: امرأة لها أربعة، يقول لها أربعة إخوة من الأب وأختان، ولها أختان من الأب والأم، ولها أختان من الأب والأم، وماتت ولها مال يراد تقسيمه عليهم، أفتونا جزاكم الله خيرا. لها أربعة إخوة إيش؟ لها أربعة إخوة من الأب. طيب. وأختان. ولها أربعة إخوة من الأب. أربعة ذكور وأختان. أربعة ذكور اثنتان من الإناث من الأب. يعني ستة. أربعة. نعم. وأختان. ولها أختان من الأب والأم. بس. نعم. يعني ما لها أب ولا ما في أب ولا جد ولا أبناء. لا هكذا ذكر. إيه؟ أربعة إخوة من الأب وأختان. إيه؟ ولها أختان من الأب والأم. الأختان لهم الثلثان. الأختان لهم الثلثان والباقي للإخوة من الأب. تعصيب، والأختان من الأب ليس لهما شيء. على كل حال على السائل، السائل أين هو؟ إذا كان في المحكمة عليه يرفع المحكمة ويحصل الورثة، إذا كان في السعودية يرفع المحكمة ويحصل الورثة والمحكمة تقسمه، وإذا كان خارج السعودية يعرضها على أهل العلم ويسألونه الموجود في بلده، يسألونه هل هناك زوجة، هل هناك أب، هل هناك أم، هل هناك أبناء، حتى يتحققون. وفق الله الجميع لطاعته وثبت رجعته، صلى الله عليه وسلم.